فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن لغيستيال وصو دوادا برنامج كالو حوري سيدا إذا عدى القرآن عاونا وحدو لغيست دونتان عيدا مدى مجاهدين تأو مدى في علوسك قراعي حرونت مدحتو يدى مقدشة فافاهن ديراده لغيه ليو دقال علوس أو لغو قادي حر عيدا مدى كونفر قلبيد اي كليهين دق مدى خانسح ديري مامولك إسلامي قاه اي دق مدى ساكو oo in ka badan 300 oo qoys oo danyar ah raashin ugu qaybiyay degmada Saako. Waaliga jubooyinka oo kulamo la qaatay odayaasha iyo hoggaanka dhaqanka qabiilada Daga Jamaame. Qodobadaasi iyo xubintii bil Qur'aani naxya ayaad dhageysan doontaan. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهب النمو سنين سغال يتبانك بشهر رمضان سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة أنكو بلون برنامجك صلاة دي مغربك كدب إعاو عيد مدى مجاهدين تأل الشباب وحائي مدى في علوس قراعين حرون تمدى حتو يدا غل الصومالية إي مقدشو مدافيع دا ايا قدها وقلعي حرونتا ويكو سويهين مدح دا اغوصر يسدو لدا مينا نهلي فافاينكو ادن قصارها مدافيع دا بانكا كالي فافاين ايا لغيه ليا دقال علوس او ساكي عيد مدى مجاهدين تا ايكو قادين حرا عيد مدى كونفو قلبيد ايكو ليهين داك مدى قنصح ديري دقال كاسي وحاكو داو عمي لبا اسكري وحاسيدو كالو قبتي كايت كي راشنك اي حرا داسي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهجاك وليق جبوينك أيا كلما لقاتي أضياشة إيه كانك لقانك قبيلة دك الجمامة وفدي أوهر كعيا وليق جبوينك أيا كرمير كتغي جمامة إيه نواحي جيدة إيه قول كلمي وحقرتك كلخن دك مدى الجمامة كلما دا أيا لوغة هذي لور قضب وحانا كمدها dacwada iyo koryeelideeda iyo ilaalinta deegaanka odayaasha dhaqanka degmada Jamaame ayaa soo dhaweeyay kulanka. Bismillaah salaala sidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Maanta waxaan joognaa degmada Jamaame dacwada Al-Furqaan waxa martano ah waaliga jubooyinka Sheekh Maxamed oo Cabdulla khair Allah si maanta ma soo booqday oo soo doonaayo warbixinta degmada iyo nolosheeda u kuur galayo amniga ibaahida dadka asqabo oo soo kormeerku ah asno yimiday oo soo dhaweeyay waxa la kulmay qabaailada salaadinta qabaailada degmada Jamaame oo aan ka dhex kamidnahay qeyr Allah si aad baan ugu farxnay waana soo dhaweeyay waxa jirtay xamalaad badan oo dacwo ah oo lagu fuliyay degmooyinka gaar ahaan degmada Jamaame tirooyinkeeda ilaa irdadka reer guureega ah degmada Kamsoome baadiyeedi tulooyinkeeda dhamaan gurgura loo maray dacwo la gaarsiiyay oo aad u qiimo leh dhowr bilood ilaa lix bilood ayay socotay rag badan loo diray habeenkii iyo gabdhaha ilmaha caruurta odayaasha waayeelida guryahoodii dugsiyaalka loogu tagay waa lagu cawabariyay meel deegaan walba ama dugsi kastaba cawabariya ku sameeyeen waxay la joogeen ama labaatan beri ama bilay la joogaanayeen ayako fara badan oo isqaybiyeen degmada xamal badan lagu bixiyay dhinaca dacwada iyo ka warqabka dadka noloshiisa aad baa loo kuur galay waxaas ilaahay qadiray raggaas ducaadka ah inaan dad aad u liito cawdi ay dhexmaraan jiifkood iyo ilmahaas waxay cunteeyaan ama waayeelahay kormeeraan waxaa dhacday inay jeebkooda waxay ka siiyaan oo ay siiyaan raashin ama lacag ay siiyaan aad bay ugu kuur galeen waana lagu diirsaday ummada deegaanka degmada Jamaame iyo xabaaleenka degmada Kamsoome degane aad bay ugu farxeen ka warqabka iyo dhexgalka wareeda jubooyinka ay ku sameysay anakana waa u mahad celinaa ilaahay macna sababta lahaa mahad odhan ilaahay iskale waxa u mahadana waaliga jubooyinka Sheekh Maxamed oo Cabdulle oo juhdigaas raggaas soo diray oo dhowr bilood deegaankan ku jiray ummadii la qaybsanay noloshooda بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الحمد لله إلهي ما هذا سكالة ثم الحمد لله إلهي ما هذا سكالة أن لسوكو بكرين إن شاء الله تعالى ما هذا الرمان الله سبحانه وتعالى أسقناتي ثم وحاكم هذا علينا يا رقي دعادها وديقان ندان جمامة كقيب قاتي دعوة ذاتك مسلمين تيقارسين هيا تولوين ها هاتو أما مقالد ها هاتو أما بادية ها نقطو ميل وصن معناها داد جوغو مسلمين إني قولادها الدعوة دا إسلام كإيقارسيين دين تود إيقارسيين إلهي سبحانه وتعالى نقول دوادين وحان لأنها إلهي سبحانه وتعالى ميزان كينا حسنات كالله إذن كوو كوو إلهي نها إذن كأجرسيو دعوة دا سنوالغ ممارمان وامد دادك إلهي سبحانه وتعالى وكو أدون صدي أنك وحان معناها نسارن هدان معناها مسلمين نهاي أما حركة شوال مجاهدين سيقار وحا أسارن دادك إيقارسيان بليق إنا إيقارسيان دعوة دين تيقارسيان أنك معناها قفك مجلين كرنا لكن وحان وشيجينا إنا إلهي سبحانه وتعالى واجب كونا ساري إنا علماء الجتان أو دتك الدين إلهي سبحانه وتعالى إجارسيين عد قادة إلهي بكم هذا سبحانه وتعالى عدا قادة إنا دعوة جارتي أو دين تجارتي أو ما أنت إنسان جهل كهن إلهي بكم هذا سبحانه وتعالى إلهي بكم هذا سكلا بالله وإذا ما دان لهن هذان أضياش دكمة الجماعة من هاي ما أنت وحان صاب بقضي أضياش والجين الشيخ محمد أبو عبد الله حفظه الله إلهي حفظه سقام مرتين نقضي دكمة دين نقوي ما ذي سبلا له هر سرع سكال قائل ولا نمر له نو إماده وأنا كقدون سلام تونسوا سلامي ما شاء الله تبارك الله وسود ويننا وحلا نوالي وسود ومركوات سود ومرلوات سود ومرسد حسود إن شاء الله وقوب هناي برا رجنت هذا يكور قب كاج يسكور قب كمسلمين تسيقود هذا نقوب هناي إن شاء الله دي إلهي لا سود وين ما شاء الله ما تنا وكاج ما لنا جزاء الله خير الجزاء إلهي بام هذا سكاله مركوات مرلوات مرسد حد أنا وأه أضياشة دقمذا جمامة ما أنتوا حن برا رجينا ديجان كجمامة إن مدأه وحك السعودي حمل دعوة أيك السعودي ديجان ذا وأنا لو أفلحي تقولين كجمامة هاستجا إن مدأه رجع علماء وحركة أي صادرتي هير قبلة هير حركة أيان لجوج مرتئة إن مدين شقينين وفائدات بدن إياه الحمد لله رب العالمين إياه دعوة بدن يقتين وأن لو فائدة وأن لو نجحي نمعربان كجرنا بالرمضان كجرنا إلهي سبحانه وتعالى عباده أقبله إن شاء الله تعالى وحن ما أنت مرتين وآه والي ولاية جبوينك شيخ محمد أبو عبد الله أيام مرتين وآه وفدي وهو جامنا شيخ أيام نسوا جارين وفدي جاس أيام ما أنت الله كلناي وحبذنا وبذين يبرواقنا وان كلا كلناي وحيابها عن شيخ الله قادنا وحكم إذا ما أنت ديجانك الله إلاليو درتا الله إلاليو نبت جليدة الله سو أمنيك الله شقيو قالوا الله جهادو إسلام كله جاب استاجو inta wadan waan la qaadanay shaqadaasi diyaar baan u nahay gaalana insha Allah ta'ala bari ayaan ka nahay insha Allah ta'ala waxaan leenahay nimanka jooga Baarsan guuni ilaa ee bulguudi kismaayo ilaa ilaaha aad ku rumaysan dagaal un baan naga dhahay col baan u nahay dadka kalomaatada masaakiinta oo la qaldaayo oo gacmaha loo haati oo qaxootiyada beenta lagu yeeray oo foolxumada lagu wacay ayana waxaan boorinina inay wadankooda dib ugu soo laabtaan wogaan baxay ka faa'iideystaan cirka Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakada cirka baan ku suweynay barakada Ilaahay ay suugan beerahooda ay fashaan Allah ay ku kalsoonaan Sheikh Maxamed Abu Abdullah waliga jubooyinka ayaa ka warbixiyay kulamada uu la qaatay odayaasha dhaqanka iyo waxyaabaha looga hadlay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in in sha Allah ta'ala kullay hadaan wax yar aan isku dayo su'aasha aad weydiisan ee kulamadii wilaayadu ay la yeelatay beelaha degaad degmada Jamaame waxa uu ku qotomay kulamadaas ilaa iyo afar qodob waxaan ka wada hadalnay ee sugidda amniga ee ka qayb qaadashada ee amalkan jihadka lagaga soo horjeedo cadawga Ilaahay waxaan kaloo ka wada hadalnay beelaha degaad degmada Jamaame daacwada iyo korweelida waxa weeye gaarsiinta diinta Ilaahay umada in la gaarsiiyo waxaan kaloo ka wada hadalnay ilaalinta deegaanka waxaan kaloo ka wada hadalnay waxbarashada iyo tacliinta in kor loo qaado waxaan kaloo ka wada hadalnay xagga horumarka iyo deegaanka in horumarkiisa laga wada shaqeeyo si guudna qodobadii aan ku wada hadalnay insha Allah ta'ala si fiican baa la iskula fahmay hadaan wax yar aan faahfaahin ka bixiyo dhanka ilaalinta amniga iyo ka qayb qaadashada la dagaalanka cadawga Ilaahay beelaha degmada Jamaame run ahaantii waxay muujiyeen garab istaag weyn aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa dhammaan ummada ku dhaqan degmada Jamaame sidii mujaahidiinta u garab istaageen ayaa ma ka horbay ahayd beela ka hor markay wareejiyaan beelaha beela kamid ah ee degdegmadan ilaa 100 wiil ay ugu talagaleen inay qayb ka noqdaan jihadka. Sidoo kale waxyaabaha laga hadlay waxay ahayd da'wa ila Allah in ummada deegaanka da'wada la gaarsiiyo. Run ahaantii wilaayadu waxay ku bixisay juhdi aad u weyn oo aan horey loo arag. Laga soo bilaabo waxa weeye meeshan la yiraahdo Surre ilaa Qamqam, laga soo bilaabo isku darka Sabcata Ashraaf ilaa iyo xeebta meesha u dambeysa waxa weeyaan Makaaso, dhammaan deegaanadaas xeebta ku teedsan oo dhan waxa weeye dacwad waa la gaarsiiyey. Dhanka kale ee xagga beeraha iyo tuulooyinkan kale ee dhammaan dhulka baadiyahan waa la gaarsiiyey. Muddo 5 bilood ah hadda deegaankan lagu jiraa, alxamdulillah rabbil caalamiin. 5 bilood oo laga shaqeynayo baadiyaha iyo tuulooyinka iyo xeebta, waa dareemi kartaano rag ducaada oo Ilaahay subxaana wa tacaala waxa weye ha barakeeye. Habeen iyo maalinba aan nasan waxa weeyaan lugeynaya soconaya deegaanada qofqof macnaha meelaha dowyada tagaya. Waxaan isleenahay dhankanaga waad gudateen risaaladii, juhdi badanna deegaankan waa lagu baxshay. Dhammaan ummadda deegaankana waan uga mahadnaqaynaa siday usoo dhaweeyeen ducadaas iyo waxa weye juhuudda iyo waxa ay bixiyeen. Allah subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo. Waxyaabaha laga wada hadlo kale waxaa kamid a ilaalinta bii'ada iyo deegaanka. Aada iyo aada baa arrinkaas loo qaban dhigay annagu ka wilaayo ahaan. Aada iyo aada baan arrinkaas aan u boorinaa, mar walbana aan u sheegnaa. Ummaddana deegaanadana way ku ammaanan yihiin, deegaankoodii wuu nabadgalay, dhuxul lagama jaro. Waxa weeyaan keliya waxyaabaha ay deegaankan xoogaa ay dadka kale kaga duwan yihiin waxa weeyaan dhulkii in beero laga dhigayo oo meelaan beerba u baahnayn beer laga dhigayo. Marka ayadaasna insha allahu tacaala waa ka wada hadalnay. Sidoo kale seerooyinka dhulka la dhigayo iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha aan habooneyn ayagana waa laga wada hadlay. Waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inaysan soo laaban, dhammaan laga wada shaqeeyo deegaanka ilaalintiisa, xaalufinta laga ilaaliyo, laga ilaaliyo jaridda geedaha, laga wax walba in dhammaan aan ka wada shaqeyn arrinkaasna waa muhiim. Waxyaabaha kaloo aan ka wada hadalnay waxaa kamid ahaa horumarka, in deegaanka horumarkiisa laga wada qayb qaato. Haddii aan wax yar aan ishaaro, waxaan aad iyo aada loogu dheeraaday dhanka beeraha iyo maxaa la yiraahdaa waxqabadka xagga wax soo saarka. Aad iyo aada baan arrinkaas u boorinay. Meelaha qaarkood aan tagnay waxaa kamid a oon maamulka iyo ayagoona inala socda odayaasha dhaqanka, farta weyn ee boodbooda ee sanad ka hor 2 sano ka hor la sameeyey, aada iyo aada baa loogu nafisay. Haddana waxa weeyaan tacab baa saaran sidii biyaha meelaha qaarkood ilaa iyo Turdha iyo meelo kale biyaha loo gaarsiin lahaa. Arrinkaasna si fiican baa laga wada hadlay, waana tagnay, waana soo sahminay, waa la injineeriyey. Waxaana rajeynayay maalmaha soo socda shaqadaas inay bilaabato. Meelaha biyaha u baahan waa in la gaarsiiyo maadaama webiga biyo badan uu wado. Marka insha allahu tacaala qadiyadaasna aad iyo aada baa loogu dheeraaday, aada iyo aada baan uga wada hadalnay. Dhammaan ummadoo dhan iyo dadka qabaa'ilada ku dhaqan deegaanka waxaan farnay mulaaxadaadkii ka soo baxay deegaanada hadda 5 bilood intii dacwada laga waday in la xaliyo tuulooyinka u baahan waxbarashada, in waxbarashada macnaha la tayeeyo waxbarashadooda. Tuulooyinka qaarkood ama meelaha dadku ay isugu yimaadaan ama meelaha waxa weeye dadka baadiyaha ay u badan yihiin, in dugsiga qur-aana laga furo. Dhammaan qodobadaasna aad iyo aada baan iskugu afgaranay. Waxaana rajeynaynaa insha allah meel 10 qoys haddii degan yihiin ama 5 qoys ay degan yihiin in madarasa qur-aan ay ka furnaato. Arrinkaasna muhiim weeyaan, dhammaan odayaashana waan isla garanay. Waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala in shaqadaas iyo wixii la kala qaato qodobo ah ee kale ee hadda aan ciilaamka loogu talagelin in sidooda u fulaan. Waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala ilaahay ha naga aqbalo. Ilaahay subxaana wa tacaalana ramadaankan ramadaankiisa kale ha nagu gaarsiiyo nabadqab iyo barwaaqo iyo tamkiin iyo nasri. Waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala ummadana waxaan u rajeynaynaa barwaaqo iyo horumar iyo isku filnaansho dhan walba ah. xagaaga maamulka islaamiga ah ee degmada Saakow ee wilaayada Jubbooyinka ayaa maanta 350 qoys oo danyar ah raashin ugu qaybiyey degmada Saakow. Qoyskiiba waxaa la siinayay haaf bariis ah, haaf bur ah, haaf sonkor ah, 2 saddex loo saliid ah, iyo 2 gasac oo caano boro ah iyo kartoon timir ah. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka raashinka la siiyey oo la hadlay idaacadda Alfurqaan. mayda ka dhacdo ahaa raashin walaayida dhiibas bariidle sokorle saliidle tamarle intaasan tilka dhacdo ahaa ilaahay ka mahadsan mayla raayo sideeku koor hor qaadanay saliid ibul ee raqadani waqtigi saliidas la qaaday hor ee ila tamba hadduu koor la u loolo dhawo hor ma aragna ogolkii hor xabadba ku dhii jirtay alxamdulillaahi rabbil aalamiin geeku barwaaqadaasay tay anta ka qaadanay raashiga marka nabad iyo barwaaqo iyo guul ya ka qaadanay adiga maxaa lagu siiyay ana mayla isiyay kish bur'a kish bariisa kish shukr'a halkarto timir'a lama gasacadood aana lama aag oo saliid'a ana taasal isii dadka dhawlayo la siima wal qofko layl siina ma ay farxadda ka waran mal mal sheego kor wal wiin yaa farxaday alxamdulillaahi rabbil aalamiin haya dadkii idin qaybiyay walaal idin qaybiyay maxaa u guul allah si guul yaa adduunka oo amaare iyo mareekanka iyo kush irkash allah si ilaahay ku tuugna amaarada ilaahay burburi siiba gaar ahaan gaalada oo islaamka ka diilay to dhanba aan burburin gaar ahaan Itoobiya iyo Mareykanka ilaahay burburin Soomaali ee aan kugu hayaan waxaan kugu jahniyeen een adeer markii hore salaamu alaykum wa alaykum salaam wa barakaatu adigu maanta maxaa lagu siiyay xal isii raashin aad u qiimo badan baa la isiiyay bariis bur saliid timir aano intaana la isiiyo in arinkaad miya filaysay maya ma filayno anuu waas baa iska baray waa lagu soo qoray ima u baa la yiri waan imaaday oday magaalada iska joogan aha hadda waan duceynayaa midaas iyada waa taas waxa weeye xarakadana waxa weeye iyadoo meel kasta dagaalku kaga socday wax ina siinaysa wixii nafteeda ay waxa weeye u doojin lahayd baa anaga nafteena ku doojinaysa haye walaalihii idin qaybiyay markaa maxaad ugu duceynaysa walaali waxaanu waayayna baraka iyo iimaan iyo waxa weeye hadaan imaayo nasri ilaahay inuu siiyo anaguna wada siiyaan ilaahay oo yar ugu duceynayna bismillaahir rahmaanirrahiim maad ilaahay aan kula markaa horeeyda magaagay ismaac saaxsan qoliyada oo fartay ismaac u dhalare degmada saaku ka dhalay siyi tu ila masani jar tan kale may ajaayib leh oo hadda geeka aan farxad diin ka arago haye raashinka degmada la qiimiyaw oo saacad tan la deeri intoo khalaayiga la shoogd khalaayig dib shoogdoon hadduu wal isboobo iyo wal isagajaamo ilaa ka aragaan taasa farxad dhaft magan horay ilaahay mahadle may ka mahadsan maamulka islaamiga ka mahadsan nabadgelyadeeda tan kale may la siiyay raashin oo bariis bur sokor saliid aan boor iyo timir alxamdulillah maana may hay aaday may raayso kish oo sokor ah kish bariis ah kish bur ah lama aag oo aan boor ah iyo lama aag oo saliid ah iyo timir oo karto yahay aad ay ragii idin qaybiyay waxa uu duceynaysa may ka duceeyay ilaahayki boqorkaay inuu san gargaar adduunkii aakhiraad uu san gargaar yaan ka duceeyay marka farxadiyada ilaahay iskulle maamulka iskulle cadawgu islaamka maxaa leedahay cadawgu islaamka adawgu ah gaalka ee gaalada jareenka ilaahay dibi marka adawgu allah ku qabada adawgu allah ku qabada adawgu allah ku qabada magay abdi maxamed xasan koor weyna ilaahda maanta waxa la qaatay raashin aan ku farxanay oo nin wele sokor bariis bul saliid aan boor ayaa la sii ilaahay ba ku mahsan walaalada ku mahsan alhamdulillah gaala allah jiyo muslimka allah qowey diintaan kor allah ka dhiga yaanu leenahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adeer magaca abdullahi hasan en abdullahi maanta maxaa lagu siiyay maayil isiyay half sokor half bariis half burra lama sidhal saliida kartoonko tamara ay walaali idin qaybiyay maxaa ugu duceynaysa gaanta guul walaal magaca nurkay sharif nuray maanta maxaa lagu siiyay waxaa la siiyey bur timir saliid laba caag ah iyo caano booro laba xagga sac ah iyo sonkor ay walaalii idin qaybiyay maxaa ugu duceynaysaa ilaahay ajar ha sii magaca cilmi maxamed abdiraxmaan cilmi maanta raashin baa degmada qaybinaysay adigu maxaa lagu siiyey bur bariis sokor laba gacsa caano booro timir saliid laba xagga waa gartay bal walaalihii idin qaybiyay maanta arrinkani maxaa ugu duceynaysaa walaalahay waxaan ugu duceynayaa inay gaalada leeyaan aan ugu duceynaa asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaagi ibraahim adeer ibraahim maanta degmada saku maxaa lagu qaybinayay waxaa lagu qaybinayaa raashin haye raashinkan oo kale sheeg waa kale sheega haye briis sokor bur timir intaan arko waa intaa adigu intaas ma qaadatay ha hayebal walaalihii idii qaybiyey maxaad ugu ducaynaysaa? Waxaan ugu ducaynayaa guul iyo barwaaqo iyo reereen adowga allaha jabiyo. Ilaahaygaan u barinay iimaanka allaha nagu sugo walaayada islaamiga, waxaan u baryayaa ilaahay ugu baryayaa inay ilaahay diinta iyo dalka nabadgashiino aan ku helno, gaalada alla jabiyo, kuraarey geel ku joogsaday alla ka dhigo. Intaasaan ugu daynayaa. Magaca? Yuusuf Maxamed Kume. Yuusuf, waxaad ka warantaa maanta waxa raashin baa la qaybinayay. Raashinkii la qaybinayay adigu wax ma lagaa siiyey? Aha. Haye, inta lagu siiyey waa imisa? Saliid. Haye. Sokor. Aha. Bariis. Aha. Bur. Yalisi. Waa gartay. Bal farxadaad ka waran. Maasha Allah waa inay, maasha Allah, maasha Allah. Farad weyn waay, maasha Allah. Dadkii idin qaybiyey maxaad ugu ducaynaysaa? Yaa. Dadkii idin qaybiyey maxaad ugu ducaynaysaa? Waa ducaysiin yahay. Asalaamu calaykum. Calaykum salaam wa raxmatullaah. Magacaagi? Sido Cato Xasan. Sido, waxaad ka warantaa maanta adigu maxaa lagu siiyey? Bariis. Bur. Sonkor. Tamar. Caanabooda. Alisi. Haye, bal. Maasha Allah wa rajaynaa. جماعه الهي دين كيس قول اي وناك باو رجينا. السلام عليكم ادير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مغاغي مغاي وا غنون عبد الجم على عادن اي ادو مت ددك ديغانك ديغان ميا تحاي مستدك تولوين قيماده ديغانك ديغان ساكو ديغان باناي هي مانت ما لغو سيي مانت وا لي سيي سكر لي سيي بور لي سيي بريس لي سيي سليد لي سيي تمر لي سيي waqti wa fahmay bal dareenkaaga farxadaad ka waran farxadda geelka aad iyo aad iyo kalsooni hoogle aan u leeyahay kalsoonigu waa hawaye aad iyo aad kalsooni leenahay waan kunu kuma hadina walaayada saaku ee meelba ku noosh walaayada meelba ku noosh kuma hadina laakiin qasaan saaku haye walaalihi idin qaybi maxaa ugu duceynaysa wa boqol allah ka yeelo gaalada allah dhameeyo wax kale aan ugu deynay in male teede waqas salaam aleekum wa aleekum salaam magacaaga saadi in dadka deegaanka time dadka oo tuulooyinka imaaday dadka deegaan haye maanta maxaa lagu siiyey waxa la isii bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo aan boor iyo timir haye bal farxadaad ka waran farxaday aad saad magacaaga qadiij qadiij waxa ka warantaa in adigu marka dadka deegaanka tahay mise dadka tuulooyinka ka imaaday tuulooyinka tuulooyinka koy tuuladeed ka imaaday neefsay neefso ay ka imaaday maxaa lagu siiyey bariis sokor bur saliid yalisi hay bal farxadaad ka waran insha Allah aad ku farxsan salaam aleekum wa aleekum salaam magacaaga magacii bishaaral dhaan deegaankii ay ka socotaa saako saako gudiisa tahay in xafada saako taqaybti basra basra ay ka socotaa hay maanta maxaa lagu siiyey raashin alisi raashin lagu siiyey imisa gaarayaan waxaa alisi kiis sokor kiis bur kiis bariis ah laba saddex saliid ah laba gasac oo aan boora kartoon timir ah farxadaad bal ka waran farxaday caadi caadi fiican tahay mujaahidiinta madaxooda kor allaha ka dhiga adaawada allaha jabiyo dadkii oo raashinka idin qabi maxaa ugu ducaynaysaa meer allaha wada siiyo salaamu calaykum edo calaykum salaam adeero magacaagi habay raan gaali la raa haye adiga ma deegan ba ka socotaa masar sa ku baataa ana baar mumu dhoro aan ka imaaday mumu dhoro ba ka imaaday haye maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la isiiyey saddex kiish mad bur aha mad sokor aha mad bariis aha la isiiyey haye bal farxadaad ka waran maasha allah weeye walaal aad u faraxsanahay haye ragii arinka idin qaybiyay maxaa ugu duceynaysaa walaalahay oo mujaahidiinta ilaahay khayr ha siiyo adaawadna allah ka jabiyo gacantooda kor allah ka dhigo way hagabgabada barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay waana xalqada bilqur'aani naxya waxaa noo soo jeedinaya tarjumadeeda Haashim Cabdinaasir. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. السلام عليكم ورحمة الله. أخي تصور أنك خرجت في سفر وفي يدك خارطة لطريق المدينة التي تسافر إليها أو كما في ولا الكيغيو بل صوريسو إن آد أبحثي سفر أديغ أوي قعنت هذا أي كجرتو قريرات دا مغالد آد أسعتي كوغون هاقيسو أما سيدا waqtiyadan dambe jirto aad wadatid GPS ku geyn lahaa magaalada aad u socotid haddii uu joogo magaaladaas qof aad u xiistay, sidoo kalena aad ku kalsoon tahay in qariiradda ay kugu hagayso magaalada, maxaa dhacaya? Waxaad u soconaysaa si degdeg ah, ma raadinaysid waddo kale oo badiil ah. Maskaxdaadu waxay diiradda saaraysaa hadafka, kaas oo ah in aad tagto magaalada si aad ula kulanto kuwa aad jeceshahay. Dhanka kale, maxaa kugu dhacaya haddii aad ka shakiso in ay kuu saxan tahay qariiradda? Si dhaqso ah uma socon doontid, laakiin in yar markaad socotidba waad istaagaysaa. Waxaa laga yaabaa in aad weydiiso dadka waddada maraya jihada ay kaa jirto magaalada aad u socotid si aad isaga hubiso in waddadu kuu saxan tahay iyo in kale. Maskaxdaadu waxay ka mashquuli doontaa oo ka sii jeesan doontaa hadafkaad u socotid iyo dadka aad jeceshahay inaad la kulanto. Hase yeeshee, waxaad ahaan doontaa mid wareersan adigoo ka shakisan sax ahaanshaha waddada. Haddaba maxay tahay calaaqada ka dhexaysa tusaalahan iyo Qur'aanka Kariimka? Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi: wastaciinuu bissabri wassalaah wa innaha lakabiiratun illaa calaa alkhaashiciin alladiina yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim wa annahum ilayhi raajicuun wa innaha lakabiira sacba. الصبر في المصائب صعب وامد أذك كسفردة مسيوبوينك ويأذكتهي انسي جوكتأه لوغو صبرو داعست الله ويأذكتهي ان دنبيضة لغا صبرو ويأذكتهي حفد انت سلادنا ويكو أذكتهي قفك كشكنا يا سحن مذا دين تيسا يو إني تهي ريقا جنة لغو قليو مركستة او دنبيضة إسكديسو شايدانكو wuu kuu imaan doonaa isagoo ku oranaya iska jooji rajadaada aad ka leedahay jannada, ka waran haddii jannadaani aysan jirin, kadibna aadan raadsanin timirta Shaam iyo canabka Yemen. Laakiin dhibkaas oo dhan wuu ka dhammaanayaa kuwa qushuucsan ee Allah adeecaya. Alladiina yadunnuun wadhannu fi lqur'aan kathiiran maa ya'ti bimacna alyaqiin. Malaha iyo danniga Qur'aanka Kariimka ah inta badan wuxuu ka yimid معناها يقين أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فيحاسبهم على ما عملوا ويجزي بالجنة والنار فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سيئوا أولا حساب تمو وحي فلان وحان الوقا لأمال مرين دونا جنة يو جهنمو هدبا مركا يقين سدين إن أجر تقيامة يو إس أمال مرين وحافظوا ضادي إن أي عبادة استان oo xumaanta ka tagaan. Sidaas darteed walaal, mar kasta oo aad ka gaabiso oo ay kugu cuslaato cibaadada, weydii naftaada miyaan u xiiso qabaa jannada? Ma hubaa in ay jirto? Ma ka shakisanahay in daacada Allah ay tahay waddada jannada loo maro? Hal ana mushtaaqun ila aljanna? Hal ana muuqinun biwujuudiha? Hal ashukku anna taacata Allahi hiya attariiqu almuusilatu ila aljanna? Idhan limaada atakaasal? فاستجمع إيمانك وامض في طريق هدبا وام حي سببتا أن عاجسنهي سو أروري إيمان كاغا أو سيدك دك أه أو رقاق وددا ألي أذيقون رادين طريق أكالي أو كسو أروري قلبي كاغا يو نفتا دا قولان كلا فيليو محايالي سيدا أو حبيب كانو صلى الله عليه وسلم يري من خاف أدلج أي سار في الليل ليقطع المسافات بسرعة إن قف كابين كي سعضو أو سيدك دق كجر مسافة دير. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي ودان عاوي انت سيانك سؤف ميريا برنامجك لمن تينا بسيدا سيو في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم